الصوت يعني كلمات الحكاية هناك أو كلمات هي خلاص زين لا بس الكلمات مربوطة لكن إذا جينا حطيناها وراء مع نفس الإشكالية بس تكتب على المحاضرة بس في إشكالها ولا لا؟ إي نعم حق التوصيلات حق كل المحاضرات تصير التوصيلات حقت الكلمة لها ممر خاص حقت الدروس لها ممر خاص بدنا ننقلها في مكان ثاني ان شاء الله. ها؟ بدنا ننقلها في مكان اخر يعني. لا لا. لو كان الصوت كان يصير مكان ابو الاسود. ما زال متصلح. ها؟ ما زال متصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وضعت قال قالت قال قالت ميمونة وضعت للنبي رضي الله عنها قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم فاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. الله والصلاة والسلام على الرسول. هذا في بيان الغسل، وأن الغسل المجزي مرة واحدة، وفيه أنه يبدأ بغسل يديه، يسمي الله ثم ينوي ثم يسمي الله ثم يغسل يديه بنية رفع الحدث عنهما، ثم يغسل مذاكره فرجه وما حوله، ثم يفيض الماء على جسده مرة مرة. والأكمل كما سبق أنه يتوضأ وضوءه للصلاة بعدما يستنجي، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثة، ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثة. هذا الأكمل، الغسل الكامل. والغسل المجزي هو أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما حوله ثم يفيض الماء على جسده مرة واحدة يعمه بالجسد. هذا الغسل المجزي. نعم صدق. ثم قوله ثم غسل يديه ورجليه مكان آخر، لأن رجليه يعلق به شيء من الطيب ومن التراب، لكن عندنا الآن مكان الغسل الآن مبلط الآن، فلا يحتاج إلى غسل رجليه مرة أخرى. نعم صلى الله عليك. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر ابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قال صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. نعم هذا فيه المضمضة وجوب الوضوء والاستنشاق. الصوم انهم واجبتان في الوضوء وفي الغسل، المضمر والاستنشاق. وفي انه غسل يديه بعد ما غسل ذكره طلب بيده الارض او التراب لازاله ما علق بهما من الرائحه، والان ينوب عنهما الصابون وما اشبهه. المؤلف باب لوجوب الغسل، وجوب الغسل لوجوب المضمضة في الاستنشاق، في خلاف بين أهل العلم من العلماء من أوجب، وقال إنهما ليست بواجبتين، منهم من قال تجب المضمضة دون الاستنشاق، ومنهم قال تجب الاستنشاق والاستنثار. والصواب أنها المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. نعم. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. نعم، وكما سبق ترك بيده الأرض أو الحائط لإزالة ما علق بها من الرائحة بعد غسل ذكره وفرجه. الآن الصابون ينوب ملعبه، وفيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، هذا هو الغسل الكامل، يستنجي ينوي أولا ثم يسمي ثم يغسل يديه بدي يترفع الحدث عنهما ثم يغسل فرجه ما حوله، وإذا أصاب يده بشيء يغسله بالصابون. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانت الحائط فيه من طين وكذلك التراب، الآن الحائط ليس فيه شيء وكذلك التراب، في يروب عنهما الصابون. وفي أنه توضأ وضوءه للصلاة، وهذا هو الكامل، الغسل الكامل توضأ وضوءه للصلاة. سبق أن أيضا في الحديث السابق أنه يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا ثم يغسل رجليه مكان آخر لإزالة ما علق بها من التراب. والآن الحمامات ليس فيها تراب، وفيه أنه لم يرد الخرقة، يعني أن يشرب بهما وجعل ينفض الماء بيديه، فهذا باب المباح، لو نشف لا حرج، لكن يكون هنا ماء الغسل يجعله يعني ينزل بنفسه أولى من كونه يتنشف، وإذا تنشف فلا حرج. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور. إيش باب هل يدخل؟ باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت

فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. نعم، هذا فيه كما سبق أنه يأخذ بيده اليمنى يفرغ على يده اليسرى من الإناء مثلا ويتوضأ، أنه لا حرج في هذا. إذا كان الماء في إناء يأخذ بيده اليمنى ويصب على يده اليسرى، أو يأخذ بيده اليمنى ويغسل جسده ويتناول مرات، فلا حرج. وفيه أنه يغسل يده إذا كان فيها رائحة يزيل ما فيها، تركها بالتراب والأرض، والصابون الآن يقوم مقامه. نعم. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. نعم، فيه لا بأس بالطيب. ابن عمر رضي الله عنه خفيت عليه السنة في الطيب المحرم، فيه أنه يغتسل ويتطيب المحرم أو يتطيب، ثم بعد ذلك إذا أحرم امتنع من الطيب، يطيب بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام. وفي النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه بغسل واحد، ولكن ظاهر أنه لا يتوضأ بين بعد كل واحد. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهمن 11. قال: قلت لأنس رضي الله عنه: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم 9 نسوة. نعم، أعطي من القوة الأنبياء، أعطي من القوة المعطى غيرهم. نعم. باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. نعم، هذا فيه المذي وهو ما يخرج عند اشتداد الشهوة مع الصرع على رأس الذكر عند الملاعبة، ونجس. فأمره النبي أن يتوضأ وانضح ذكرك. والواو لا تفيد الترتيب، والمعنى أنه يغسل الذكر أولا ثم يتوضأ، والواو لا تفيد الترتيب. قال: توضأ وانضح، والواو لا ترتيب، وهو يغسل ذكره ما حوله. في اللفظ الآخر: غسل ذكرك، في غير بخير وصل ذكرك وأنثيك، يعني خصيتين. ولعل هذا يكون سبب في يعني عدم خروج الخارج، في تقلص الخارج. يصل ذكره وأنثيه خصيتين ثم يتوضأ. نعم. يدل على أن المذي نجس بخلاف المني فإنه طاهر وهو أصل الولد. نعم، المذي والودي يخرج بعد البول. المني هذا يخرج دفقا بلذة، هذا أصل الودي وهو طاهر، لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في الحديث أن عائشة كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه كان قال: حكه يابسا بظفري. أما المني فهو نجس، وكذلك الودي والبول، البول والودي بعد في نهاية البول والمذي كلاهما نجس، والمني طاهر. نعم.

لأنه لما فر عامله معاملة من يعقل، فضربه بالعصا وأثر بقدرة الله. وكذلك أيوب عليه السلام كان عصا الغريان تخرع عليه جراد من ذهب، فقال ناداه: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غني عن بركتي. يعني وهذا من البركة. والشاهد قوله بنى اعتزل غريانا، فلا بأس الإنسان يغتسل غريانا إذا لم يكن عنده أحد، لكن إذا كان عند الناس ليس له نغتسل غريانا. سم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يعني إذا كان هذا لابد يستر ما بين السرة والركبة، العورة استرها. نعم. نعم. نعم. نعم. يسمي الله عز وجل. يسمي وينوي ويسمي. نعم. في الوضوء في الغسل. نعم. قال الشارح على صحيح مسلم: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله؟ قالت: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعان وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. الشاهد أن تقول نقصان الدين وكفران العشير، والعشير هو الزوج، في أن فالنساء أكثر أهل النار بسبب اللعان، كثرة اللعان وكفر، يعني جحود النعمة. كفر العشير يعني لو في اللفظ الآخر فسر قال: لو أحسنت إلى إحدهن ثم رأت خيرا قالت: ما رأيت خيرا قط. في دلالة على نقصان الدين تسمية بعض المعاصي كفر، وأن هذا كفر دون كفر. نعم. قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم. وهذا النقصان لا يضرها المرأة، لا يضرها كونها تمكث الأيام، إلا هذا كتبه الله على بنات آدم، فلا يضرها هذا النقص. نعم. قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع

سوء الظن بالله عز وجل والعقوق بعض العقوق قتل ولده خشية أن يطعم معه سعة ظن بالله يعني أنها يعني حتى يوفر يعني ما يأكل هذا الولد يعني سعة ظن بالله رزقه على الله فيه عقوق قطيعة رحم وسعة ظن بالله ثم الزنا بحرية الجار هو أعظم الزنا أقبح الذنوب وأقبح الزنا زنا بحرية الجار لأن الواجب الجار له حق على جاره فالإساءة إلى الجار إساءة عظيمة ليست كالإساءة إلى غيره نعم صلى الله عليه حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرح حبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما باب بيان الكبائر وأكبرها قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور الشرك بالله هو أكبر الكبائر ثم عقوق الوالدين وقول الزور كان متكئا فجلس حتى وجعل يكررها قول الزور وشهادة الزور في اللفظ الآخر وذلك لأن التساهل بها يحصل من كثير من الناس وإلا في الشرك أعظم كان جالسا وقال قال الإشراك بالله أكبر كبار الإشراك بالله وعقولهم فلما وصل إلى شهادة الزور وقال الزور جلس كان وجعل يكررها قالوا الزور وشهادة الزور حتى أشفق الصحابة عليه وقالوا ليته سكت وذلك لأن التساهل بها كثير والداعي لها كثير بعض الناس لا يبالي بشهادة الزور يشهد أن هذا عنده لفلان كذا أو ليس عنده لفلان كذا أو أن هذه زوجة لفلان أو مطلقة حتى يشهد بشهادة الزور حتى يأخذ شيء من بيت المال بسبب هذه الشهادة شهادة الزور يشهد أن فلان ابن فلان أو ليس ابن له وأن فلانة مطلقة أو ليست مطلقة وأن فلان عنده لكذا أو ليس عنده كذا هذه شهادة الزور ولا يجوز أن نشهد إلا بشيء يعلمه ويتحقق منه لأن هذه الشهادة قد تخوله إلى يأخذ بيته مالا لا يستحقه سواء من بيت المال أو من غيره نعم صلى الله عليه وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدثنا الموبقات المهلكات تهلك صاحبها وعظم الشرك ثم السحر. والسحر نوع من الشرك، إذا كان صاحبه يتصل بالشياطين ويستخدم الجن فهو نوع من الشرك. نعم. صلى الله عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب في سبب، إذا سب أباه سب الثاني أباه هو تسبب، وإذا سب أمه سب أمه، وإذا شتمهما مباشرة يكون أعظم وأعظم. إذا تسبب يعتبر شاتما لوالده وسابا لوالده إذا كان تسبب، وإذا كان مباشرة يكون أعظم وأعظم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. باب تحريم الكبر وبيانه. بارك الله عليك. نعم نعم. نعم، كلاهما يصدق عليه الشهادة والقول، إذا قال فقد شهد، وإذا شهد فقد قال الزور، ولكن قد تكون الشهادة الزور قد تكون عند الحاكم وقد تكون عند غير الحاكم. قول الزور أعظم سواء عند الحاكم أو عند غيره. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر. نعم، تشترط النية لما يعني لابد من النية في التيمم وفي غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي التي يحصل بها الفرق بين الفرض وبين النافلة، أنت تنوي الفريضة قلبك ولا تتلفظ بالنية، وتنوي أن تصلي النافلة، وكذلك تنوي التيمم الفرض أو التيمم النافلة أو التيمم لقراءة القرآن من المصحف. نعم. وتأعدوا. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. نعم، فإن النية في التيمم وفي الوضوء وفي الغسل وفي كل شيء. نعم، تشترط النية. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. نعم. فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر. يعني النوى يتيمم عن بعض الأحداث، لكن ينوي التيمم للصلاة، إذا نوى التيمم للصلاة يكفي هذا. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، يعني إن نوى أنه يتيمم للنفل فلا بد أن يتيمم، إذا أراد الفريضة يتيمم مرة أخرى، وإذا أطلق شمل الأمرين. نعم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم، إن نوى فرض يصلي الظهر صلى كل وقت فروضا ونوافل. هذا على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، وذهب بعض العلماء إلى أنه إلى أن التيمم رافع إلا إذا وجد الماء أو زال، يعني أو وجد ناقض من نواقض الوضوء، وإلا فحكم حكم الماء. ذهب إلى جمع من المحققين، وعلى هذا إذا تيمم يكون حكم الماء، يصلي به فرضا ونافلة. وأما على ما ذهب عليه جمهور الفقهاء فإنه يرى أنه مبيح لا رافع، فإذا نوى الفرض فإنه يصلي به فرضا ونافلة، وإذا نوى نفلا فلا يستبيح به الفريضة، بل لابد أن يتيمم للفريضة مرة أخرى. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. نعم، يبطل التيمم بخروج الوقت، إخراج الوقت، وبمبطلات الوضوء، على ما ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء. وذهب بعض المحققين إلى أنه لا يبطل التيمم بخروج الوضوء، وإنما يبطل إذا وجد الماء أو وجد مبطلات الوضوء، إذا أحدث أو وجد الماء، إذا كان تيمم لعدم الماء أو شفي الجرح الذي يتيمم له. نعم. وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. أعد. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. نعم، يعني عند جمع من الفقهاء يبطل التيمم بخروج الوقت. قلنا إن جمع المحققين يرون أنه لا يبطل بخروج الوقت، لأنه يرى أنه رافع. وبمبطلات الوضوء إذا أحدث، وبوجود الماء إذا وجد الماء، إذا تهم من وجود الماء ولو في الصلاة، إذا وجد الماء في الصلاة عليه أن يبحث قبل الصلاة عن الماء، يبحث عن الماء وعمن حوله ولا يتساهل، فإن صلى ثم جاء الماء وهو في الصلاة فإنه يبطل تبطل صلاته عليه أن يتوضأ إذا كان في الصلاة. أما إذا توضأ وقد بذل جهده إذا تيمم وقد بذل جهده ولم يجد ثم وجد الماء بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ولهذا يقول العلماء في هذا: نهق حمار فبطل الصلاة مصلي، نهق حمار فبطل الصلاة مصلي. هذا الحمار ذهب ليأتي بالماء، وهذا تيمم يعني ظن أنه لا ليس هناك ماء، فلما نهق على الحمار جاء الحمار عليه القرب، هي قرب الماء، فبطل الصلاة مصلي. هذا لغز ديني، نهق حمار فبطل الصلاة مصلي. ولهذا يقول العلماء: والتيمم لراجل آخر الوقت لراجل ماء أو لا، إذا كان يرجو الماء وجد الماء فلا يتمم إلا آخر الوقت، أما إذا كان لا يرجو فلا بأس أن يتيمم، لكن عليه أن يبحث، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل. بعضنا يتساهل، والحمد لله الآن خصوصا في بلادنا يستطيع الإنسان حمل الماء ويجد الماء في الطريق متوفر والحمد لله، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل وهو يستطيع يجد الماء. نعم. والتيمم يعني قال العلماء إذا أراد أن يتيمم لابد يبحث عن الماء أمامه وخلفه وفي رحله ومن حوله. نعم. والتيمم آخر الوقت لراجل الماء أولى. نعم، إذا كان يرجو الماء يتم آخر الوقت، أما إذا كان لا يرجو يعني غالبا أنه الماء لا يوجد فيتيمم ولو في أول وقت أو وسط الوقت، لكن إذا كان يرجو يعني أرسل ذهب هناك من يأتي بالماء فينتظر ويتأخر ولا يتمم إلى آخر الوقت. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع مفرجتي أحسن الله إليكم ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. نعم، هذا كفية التيمم ضربة واحدة سواء كان للوضوء أو للغسل، أن يضرب الماء أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع حتى يعلق التراب ثم يمسح وجهه بباطن يديه ويمسح ظاهر كفيه براحتيه يعني كذا والتيمم يكون بتراب تراب له غبار إذا وجد يكون له تراب له غبار لقول الله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه بتراب له غبار تراب الحرث والزرع فإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض على الصحيح. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه. نعم، هذا لابد من النية والتسمية، العموم إنما الأعمال بالنيات، ينوي ثم يقول بسم الله ثم يضرب الأرض بكفيه ويكون ضربة واحدة كما في حديث عمار سواء كان للغسل لغسل الجنابة أو الوضوء، لأن عمار رضي الله عنه لما أصابته الجنابة نزع ثيابه وتمرغ كما تمرغ الدابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقبل بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ضربة واحدة الكفين فقط يمسح الكفين. وذهب بعض العلماء إلى التيمم ضربتان ضربة الوجه وضربة لليدين قال بعضهم إلى المرفقين، هذا جاء عن بعض الصحابة اجتهاد منهم، ولكن حديث عمار صحيح دليل على أنه تكفي ضربة واحدة سواء كانت تيمم للوضوء أو للغسل وأنه يمسح كفيه فقط ولا يمسح الساعدين ولا المرفقين، إنما هذا في الوضوء، الوضوء يغسل اليد من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضد، أما التيمم فإنه يمسح الكفين فقط. نعم. ويخلل أصابعه. نعم، حتى يعني يصيبها شيء من الغبار. نعم. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، إذا كان نجاسة في الأرض أو في الفراش وكان لها جرم تزال الجرم كالعذرة وقطع الدم، تزال أولا ثم يغسلها ويكاثرها بالماء. وكذلك إذا كان في فرش كبيرة فإنه يكاثرها بالماء، ولا يمكن ما يمكن تقليبها، يكاثرها بالماء حتى يزول. نعم، هذا إذا كانت على الأرض. وإذا كان على غير الأرض نجس الكلب الخنزير تغسل سبعا إحداها بالتراب، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا أولاهن بالتراب وفي الأرض إحداهن بالتراب. وأما غيرها فإنه يغسلها حتى يزول عن النجاسة، حتى يغلب على ظنها نزال. النجاسة إذا كان لها جرم لابد أن تزال، لابد تنقل إلى مكان آخر. إذا كان لها جرم كالعذرة وقطع الدم ثم بعد ذلك يغسل الأثر حتى يغلب على ظنها طهارته وزواله. لكن إذا كان في الأرض وكاثر بالماء، إذا كان في الأرض يصب وكاثر بالماء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب الماء على بول العرب.